الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلقه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على صفوة خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن البشرية قاطبة والإنسانية جمعاء تعاني اليوم من الاضطرار والإرهاب ومن التمرد والتفكك والضياع، وذلك لأن مبادئ الحرارة المعاصرة قد فصلت العلم والتقنية عن مبادئ الإيمان وعن مقدسات الدين وعن سام الأخلاق، وإن البشرية اليوم تعيش حالة من الاضطراب والفوضى في الأفكار والمفاهيم وفي السلوكيات وفي الأخلاق على حد سواء، فلقد عجزت المبادئ البشرية القاطرة من إشباع حاجيات الإنسان المادية والروحية معا، فاختل السلام العالمي والأمن الاجتماعي ونظام الحياة الحقيقي. إن الحضارة الزائفة تعبد البشر جميعا لأن يكونوا عبيدا للمادة والشهوات، وإن جماهير عريضة من الشعوب في العالم عبدت لتحيا يومها فقط، فهي تلهث خلف لقمة العيش ولا تعرف إلا المادة والشهوة والندوة في حياة مستهلكة جفت من المضامين ومن المعاني الإنسانية السامية ومن الأشواق الروحية الرفيعة التي تربط المسلم بربه سبحانه وتعالى. وإن أنبياء الله ورسله جاءوا يحملون للبشرية التوحيد الخالص والاعتقاد السليم والإيمان القويم الذي يربط العبد بربه ويعبده لمولاه. جاء الأنبياء وجاء الرسل في وحدة دينية تضامنية في الأهداف والمقاصد التي تحذر الإنسان. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وإن البشرية قطبة وإن الإنسانية جمعاء لا نجأة لها من هذه الفوضى العارمة التي سخرت العلم في أسلحة مدمرة وفي قنابل محرقة قاتلة وصنعت الحروب الطاحنة المتلاحقة التي أزهقت فيها الأرواح، وكل ذلك بعد أن فصلوا العلم والتقنية عن مبادئ الدين وسامي الأخلاق وثوابت الإيمان. إن البشرية اليوم تعاني فوضى عارنا إن لم تنهض الأمة المسلمة التي تحتاجها البشرية قاطبة، تنهض بدينها الذي يحمل السيف والمصحف. نعم، الدين الذي يحمل السيف والمصحف. نعم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إن الدين الذي لا يدافع عن حقوقه، إن الدين الذي لا يعلي من قيم القوة المحترمة المهذبة، دين ينبغي أن لا يحترف. إن بعض الناس يظن أن رسالة رسول الله محمد الخاتم صلى الله عليه وسلم أنها كانت رسالة روحية تنزوي في التكايا تودد همهمها أو تقول بعض أذكار. لا والله، إنها رسالة نبي مرسل ومصلح مغير، غير وجه التاريخ ووجه الإنسانية ووجه البشرية، وحمل للعالم الهدى والنور والخير والسلام والأمن والرفاهية. إنه الدين الذي جاء بالحجة والإقناع، ولكن سيف في مواضعه، ولكن الحجة والقرآن هو الأصل. إن ديننا وإن إسلامنا، لا ألوم كافرا إن فعل فيه فليس بعد الكفر ذنب، لكنني ألوم الأمة المسلمة العاجزة وشعوب الطائفة اللاهية والشباب الذي يلهث خلف الشهوات وهو لا يعرف ما أعد له وما هيئ لدينه ولأمته. إنني أعجب لأمة يطعن في دينها فلا تغزو، أمة يطعن في نبيها فلا تسير جيشا. إنني أعجب لأمة عاجزة. أما الكافر اللئيم فإني لا أعجب ولا ألومه، فليس بعد الكفر ذنب، هذا اعتقاده وهذا فهمه السقيم. ولكنني أعجب لأمة الإسلام التي لم تفهم دينها الفهم الصحيح. إنه دين المصحف والسيف، إنه دين الأخلاق والقوة. إن الأخلاق هي التي تسيطر على القوة، فنحن أمة نقاتل بآداب ونصالح بآداب ونهادن بأخلاق ونقاتل بأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغذوهم بسم الله وانطلقوا على ملة رسول الله. لا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ولا تحرقوا نخلة ولا تقتلوا طفلة ولا راهبا في صومعته ولا شيخا عجوزا ولا امرأة واحسنوا، رواه أبو داود في السنن. إنه الدين الذي يجعل الأخلاق تهيمن على القوة، ولكن القوة لما انفلتت ألقيت القنابل من ممن يزعمون أنهم من أتباع المسيح، والمسيح منهم بغاء على مدن كاملة وأمم كاملة. دمرت أمم وأحرقت بلاد وأزهقت أرواح وقتلت شعوب كاملة في هيروشيما وفي نجازاكي وفي غيرها، وكل ذلك باسم الحضارة والتمدن. والعجب أن هذا لا يسمى عند الناس إرهابا. ما الإرهاب عند الناس؟ إنه لا نجاة للبشرية إلا بهذا الإسلام، الإسلام الذي جاء به جميع الرسل. إن وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الخاتم العدنان، هو دين رب العالمين وفرعه هو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وكلاهما للدين معتقدان. وبه أتى لوط وصاحب مدين، وكلاهما في الله مجتهدان. هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان. هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه حمى الله ذبيحة من البلاء لما فداه بأفضل القربان. هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وعبد شيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنفقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمى على الأقران وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الذات الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان أولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني بل مسلمون ومؤمنون لربهم حنفاء في الإصرار والإعلان ولشرعة الإسلام خمس عقائد الله أنفقني بها وهداني إن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل كما سبق وسمعتم الآن إن الإسلام هو دين الأنبياء نحن لا نفرق بين نبي ونبي ولن نكون مهاترين نطعن في أنبياء لأنهم أنبياؤنا ولأنهم رسلنا إن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام إنهم إخوان تآخوا على عقيدة الإيمان الوحيدة إن الإسلام هو دين جميع الأنبياء نحن لسنا مثلهم نحترم جميع الأنبياء وإذا تحدثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم إجلالا ورفعة ومدحا لا نقصد أن نغض الآخرين حقهم فهو الذي جاء بمكارم الأخلاق نحن أولى بشك من إبراهيم إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن الناس أن إبراهيم بقوله قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال نحن أولى بشك من إبراهيم ولما دعي يوسف عليه السلام قال لكنت مكانه لأجبت ولما تحدث عن يونس بن متى قال لا تذم يونس أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإن نبي الإسلام هو النبي المحترم في لفظه وفي قوله ما كنت أتوقع أن يكون رجل على مستوى الغابة يتكلم بمثل هذا الكلام السخيف فقبلنا هذا من صحفي مغمور لا يساوي شيء وقلنا ولم يدرس ولم يقرأ إن القرآن يحدثنا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن القرآن يكلمنا أنهم جاءتهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لا والله حتى أصحابه مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نباته حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في التوراة وذكروا في الإنجيل إن هذا القرآن يقص علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به عيسى بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد إن القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في البخاري بأني مطلوب في التوراة والإنجيل بأني لست صخابا في الأسواق ولا أخذ السيئة بالسيئة إنما أعفو وأصفح هذا موجود في التوراة وموجود في الإنجيل ولكنه الحقد الأعمى ولكنه الحقد الدفين أيها الأحبة إن الإسلام شريعة الله الخاتمة إن الإسلام جاء بعقيدة ناطعة صافية لا تعقيد ولا وساطة فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أبطل الإسلام سكوك الغفران أبطل الإسلام سكوك الغفران وقلم أظافر القساوسة والكهنة ومنعهم من الارتزاق باسم الدين إن الإسلام جاء بعقيدة نزه فيها الله جل جلاله عن الولد سبحان الله عما يشركون إن الإسلام جاء بعقيدة ترفض إلهية البشر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم جاء الإسلام بعقيدة صافية نظام متقن وأحكام محكمة جاء الإسلام بالصلاة التي فيها مناجاة لله وفيها أدب واحترام وفيها تذلل وخضوع وفيها سجود وركوع. جاء الإسلام بالصلاة كأحسن نظام، يصلي الناس في صفوف مترافقة، ليس فيها مساجد للبيض ومساجد أخرى للسود. مساجد لا تهجر اليوم كله ويصلي الناس أسبوعا واحدا، مساجد يدوي في أرجائها وعلى منائرها في صلاة الفجر والناس نيام. الصلاة خير من النوم، تنزع المسلمة من وزير الفراش ودفي ودفي ودفي الرقاد، ينتزع العبودية الحقة. دين عملي، دين قوي، إنه دين الله عز وجل. الصلاة فيها النظام وفيها الإمام وفيها الركوع وفيها التراص وفيها الأدب. أما الزكاة فإتقان وبر وإحسان، وأما صوم فإحكام للشهوات والإرادات وتأديب للنفس وتعبيد لها بأفضل أنواع العبودية، وهي إحمال النفس من اللذات ولو لساعات. أما الحج فهو الوحدة في شعائره وشعاره ومشاعره، كلها وحدة، السعي والشعار واحد والشعائر واحدة المشاعر واحدة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين. القرآن جاء بدستور محكم فيه نظام والقانون والآداب والأخلاق والأسرة وسياسة والربا والمعاملات، وفيه الحياة الزوجية، فيه البر والإحسان بالوالدين، فيه مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. القرآن جاء بنظام متقن فيه كل شيء، فيه كل شيء وهداية للبشرية، فيه السلم، فيه الحرب، فيه إنصاف أهل الكتاب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فيه دعوة لأهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. افتخارا ومنة ورحمة من الله عز وجل علينا. الإسلام يدعو إلى التوحيد، يدعو البشرية ويقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن، أين السيف هنا؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وهم على غير ملتنا، وتبسطوا إليهم وهم على غير شريعتنا، والمؤلفة قلوبهم من الكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة فصدقوا على أهل الأديان، فصدقوا على أهل الأديان. لكن البابا لا يرى مثل هذا الكلام، ولكن القساوسة الذين يعرفون الحق وينكرونه لا يريدون أن يقولوا لأتباعهم وأممهم بأن الإسلام يستعمل السيف، ولو لم يستعمل الإسلام السيف في موضعه لكان عجزا وضعفا، إن الإسلام يستعمل القوة في موضعها. أما سيرته صلى الله عليه وسلم فهي السيرة التي فيها العدل وفيها الإنصاف وفيها التجاوز عن الخصوم. اذهبوا فأنتم طلقاء، قال هذا لمن؟ ليس لأتباعه، إنما لخصومه وأعدائه على مر التاريخ، من كذبوه وطعنوا فيه وأخرجوه وقتلوه. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إنها سيرة، والله سيرة عطرة، ملؤها الرحمة وملؤها العدل وملؤها الإحسان. وإن البشرية قاطبة خسرت لما خسر المسلمون أنفسهم، لما خسر المسلمون أنفسهم كأمة مسلمة، لقد خسر العالم بانحطاط المسلمين كثير من القيم وكثيرا من الأخلاقيات السامية. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأسأله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن البشرية اليوم تواجه انحرافا كبيرا عن منهج الله، فالتوحيد وثنية والوحدانية ثالوث، ولا يجتمع ذلك أبدا وإن من أكثر الأديان تهاويا وتهالكا أمام المنطق السليم والعقل الرصين النصرانية التي تجعل إلها واحدا ثلاثة آلهة، والتي تجعل الأب متوحشا يرضى بأن يقتل به أمامه، والتي تجعل ولد الإله عاجزا عن الدفاع عن نفسه. إنها عقيدة فاسدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إنها التي تجعل الإله الغني الكريم القدير القوي التي تجعل له ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئت شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن البشرية اليوم تعاني إحرافا كبيرا، فتجعل الوحدانية وثنية، وبدلت الأخلاق إباحية وحرية. إن الإسلام جاء بتحرير الإنسان من نفسه ومن أهوائه ومن شهواته ومن شيطانه ليكون عبدا لله، وهربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. أتظن أن هؤلاء الذين يزعمون الحرية أحرار؟ إنهم عبيد الشيطان، عبيد الشهوات، عبيد النساء، عبيد الدولار. لم يحققوا الحرية يوما من الأيام. إن الحرية الحق أن تكون إلها لرب واحد. أما إذا صرت إلها، إذا صرت عبدا لآلهة الشتاء، فما صرت في يوم من الأيام حرة. إن الإباحية عين الرق، إن الإباحية هي عين الرق. إن الانحلال هو عين العبودية لغير الله، وهربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا رق النفس والشيطان. لا بد من وقفات ثلاث حول حديث البابا الذي أتاء فيه البارحة أو أول بارحة للإسلام وإلى نبي الإسلام. الوقفة الأولى ليعلم دعاة التقارب الوهمي ووحدة الأديان المزيفة أن الأديان لا تلتقي إلا على باطل. إن الدين الحق واحد، إما أن يتركوا العبادات الباطلة والمعتقدات الفاسدة ويؤمنوا برب واحد لا ولد له ولا صاحب، ثم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هم كفار من حطب جهنم. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة، رواه مسلم. ما في ذلك شك. ليعلم دعاة تقارب الذين يتكلمون عن التعاون السلمي، الذين يتكلمون عن الأحقاد، إن عدو دينك عدوك، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يثقفكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لم يتقرأ أمتنا هذه الآية؟ إن القرآن هذا يدل على أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا. إن إخبار القرآن عن كلام البابا الذي قاله الآن، إن إخبار القرآن عن هذه عن هذا إنما يدل على أنه من عند الله. ويبسط إليكم أيديهم، ما قال أيديهم قط، وألسنتهم بالسوء، قد بدت البغضاء من أفواههم. لقد سقطت أكذوبة التقارب الديني، لقد سقطت أكذوبة التعايش، لقد سقطت أكذوبة التعايش السلمي. نحن نعيش في عالم لا يحترم إلا القوة، ولا يحترم إلا السلاح، لا فواصل له، إما قوي ظالم وإما ضعيف مظلوم، لا فواصل في هذه البشرية. لقد عاش اليهود في مدينة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أحسن العيش في عزة وفي كرامة لم يجدوها، لكن أبى الغدر وأبت الخيانة إلا أن تظهر أعناقها وأن تقل برأسها. ثانيا، أنا لا ألوم البابا، فليس بعد الكفر ذنب، هو كافر من المشركين، إنما المشركون نجس. أنا لا ألومه، ولكني ألوم الأمة التي لا تتمسك بدينها والتي تعلم أنهم يحاربونها لأجل إسلامها، وهي بالرغم من ذلك تتشبث ببرامجهم وبمناهجهم وبملاهيهم. أغرقونا في شهوات وأغرقونا في بحور من الملاهي وقد سجبنا. إننا أمة بهذه الطريقة لن نرفع سلاحنا ولن ندافع لا عن أرض ولا عرض ولا عقيدة ولا دين ولا عيال ولا حريم. إننا أمة كسرتنا الشهوات، أغرقنا البابا وأمثاله في سيل من الشهوات الجارفة، وأغرق الأمة بالجنس والملاهي والأغاني. الأغاني حتى المدائح النبوية صارت أغاني عندنا، كيف تنتصر أمتنا؟ نحن أمة نسمع الأغاني الغربية في مانجو ورابعة في السودان في الإكم، ويرفض إذاعات وإذاعة القرآن الكريم مهددة لأن دعم المادي ضعيف. إذاعة القرآن في 105 الآن مهددة بأن تقف. نحن أمة حقيقة نكره النصارى هكذا، لكننا لا نعرف الفواصل الصحيحة بين ما ينبغي أن يكون لنا وبين ما ينبغي أن يكون علينا. نحن أمة نستجيب لإعلامهم، قالوا تطرف أو لم يقل الإعلام هذا، قالوا تطرف ديننا لما سمع خدرا وأعطى للبطولة موثقة ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزدق؟ إن التطرف ما نرى من ظالم أودى بأحلام الشعوب وأرهق. إن التطرف ما نرى من غفلة فلك العدو بها الزمام وأكبر. إن التطرف أن نذم محمدا والمهتدين به ونمدح أهلقا. إن تطرف وصمة في وجه من جعلوا صليبهم الرصاص المحرقا. إن التطرف وصمة في وجه من جعلوا صليبهم الرصاص المحرقا. من هم الذين يعوثون في أرض الله فسادا غير النصارى؟ أمريكا نصرانية وإنجلترا نصرانية وفرنسا نصرانية، هم الذين احتلوا الديار واستعبدوا البشر وقتلوا الناس. إن التصرف أن يظل رصاصنا متلاثما فرصاصهم متفيهقة. إن التصرف أن يظل رصاصنا ساكتا فأنطلق رصاص، أما رصاصه يملأ الآفاق دويا يقتل، لا يميز بين طفل صغير في العراق ولا بين شيخ كبير. إن التصرف أن يعذب الأبرياء في اسم أبو غريب وغيره. إن التطرف لليهود تجية شربوا به كأس الخداع معتقا. إن التطرف كل هذا الذي نراه. ثالثا، الوقفة الثالثة، إن أردنا أن نرد على البارة علينا أن نرد عليه الرد العلمي والعملي، بأن ندخل المعمل وأن نتعلم العلوم والمعارف النافعة وأن نمتلك زمام مبادرة. لماذا في كل وقت ندافع؟ يكتب الدنماركيون ندافع، لا يصرح الفرنسيون ندافع، يكتب الأمريكي يقول الأمريكيون ندافع. أنا الآن وراه لا أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الإسلام ولا أرد على البابا لأنه لا يستحق، لكنني أوجه الأمة لأن تستيقظ من سباتها وأن تأخذ بمكان القوة وأن تعرف أين العز، العز في دينها، وأن تعلم قدر إسلامها عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا ونظاما وقانونا، أن تأخذ بالإسلام وأن تعرف به. أنا لا يهمني البابا كثيرا، أنا تهمني الأمة المسلمة التي ينبغي أن تحيا بدينها، أن تتحرك بشرعها، أن تنهض بسنن ربها، أن تحول الحياة كلها إلى معمل ومحراب للتعبد الصحيح رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بسلطانك هذا الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا. اللهم عليك بأعداء دين، اللهم عليك بأعداء الملة، اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان المجرمين والطغاة والملاحدة المشركين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعد فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤم فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، ويحكم فيها الشرع ويعلو فيها المعروف ويقمع فيها وتقمع فيها البدع والمنكرات. يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بسلطانك وقهرك وقوتك هذا دين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ ديارنا وسائر ديار المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى إسلامنا ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.